يخونه لفرط فراق إن قد يحدم على الشيء صوته اشتهت ورا الهدمة كيري خاص وتقعيه شخين كري قد حلم حلمة فالخمي ما حصو ليلة زي زمال تسيو قلبو تخبط فرخ وزقبي في الهول ما سلمي لا وقالي لا شخين رايت البحر دوارك اتخلير المعتك كم بوسع مش حق زرتش تلك تفلين تير من ارتوخ رفين جميلك من كم حسيت هيني لفلاح رجعت لرفين تربيت الاني راي خبج راي نومي قد نرجاني هيش حسيت اسمي مع قلبة بالفير رسيت دالفير اتما ننسى دعمي تلفتيت تتروحي بلارتا طويلي بقى يخص صديق الحلمة يصف مالتا مارتا السو راوخن بك المالتين صحابي ستا جرالو الكل سأسو لاينين دم وشتين قليلو كيف الحلم لين مالتا تار تقول كل ميو كينو داك الوقت للارتم زاد حبي راي نومي قد نرجاني هيش خاسي اسمي مع قلبة بالفير راسي دالفير قطمة ننسى دعمي تلفتي تتروحي بلارتا تواليت كم حطيت هيني لفلاح حرجيت لارتين تربيت الاني رايت حضرين امي قد نرجانيش حسيت اسمي مع قلبة بالفرخ رسيت دالفرخ اطمع ننسى طعم تلفتيت تتروحي بلارتا تواليت تبتروحي بلارتك.